هو كما ذكرت تماما. من وجهة نظر الأخ هذه يقويها عن راوي واحد، يعني الراوي بده يكون معناها قصد المعنى وما قصد اللفظ. اليومين راح يعطيني المعنى واحد بين حسرة. يقويها كيف يعني؟ يعني يقوي وجهة النظر انه عن راوي واحد، انه المعنى واحد، والراوي لما غير اللفظ اخطأ باللفظ، او مره روى بهذا اللفظ مره باللفظ الاخر. بمعنى مثلا معناها بالمعنى، والمعنى حسر قد تعني انحسر، بينما انحسر لا تعني حسر علينا. هذا بارك الله فيك يقال اذا اخذنا الراوي من فوق لعند شيخي البخاري ومسلم. لكن هي مو هيك. تبعي تبدا اختلافات الرواه. اي نعم. ما هو معروف وين اختلف اللفظ. بعدين يرد سؤال يتعلق ب وإنك لعلى خلق عظيم. يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول الكشف عن الفغي، والأقرب أنه يكون انحسر بدون قصد منه، لأنه قضية مطاردة. نعم سيدي، والله هذه ما تبادر إلى ذهني. الحمد لله. يكون بعيد عن رسول الله عليه السلام اللي يكشف عن فقده بلا شك. بدون علة. طب إذا كان ذلك كذلك فما الجواب عن حديث عثمان؟ هذا حديث عثمان واضح تماما، سبق الجواب عن حديث أنس. نعم. يعني هذا فاعل من الرسول عليه السلام، فيمكن أن يكون خصوصية له، يمكن أن يكون قبل مجيء الفقد عورة، وهكذا. إذا الجواب هذا في ظني أدق من الجواب السابق اللي هو يعني أنه من أخلاق الرسول أو كذا أو من شيء من ناحية علمية، يعني حتى لا يعني تكون ثغرة أنه طب هذا هو ما في يعني سبيل لهذا الشيء أن يقال الخلق وكذا، وخاصة الرسول كشف عن فخذه في حديث عثمان. هنا. فأن يقال هذا قد يكون قبل أو هذا خصوصي للرسول أولى من الجواب ذا، الله أعلم. ما نحن قلنا هذا وهذا. نعم. قلنا هذا وهذا. مرة. أو كمان قلنا أخي إنه هو الحادثة هي ممكن أن نفترض فيها عدم القصد لأنه مطاردة. صحيح، هذا لا شك واضح جدا وهو أفضل في هذه. هو هذا. صحيح. نعم. شو قلنا؟ لما تذكرت في هذا الموضوع. أيوة. إنه هذه حالة. حصلت أما ما كان فعلهم والسلف ومشوا عليه بأنهم يخرجوا إلى الطرقات ويجلسوا في المجالس العامة كاشفين بلاد الكفار. نعم، ولذلك يقول وقال أحناف على مثل هذه الحادثة هذه واقعة لا عموم لها، لا عموم لها، مثل أشياء كثيرة. مثلا عبد الله بن عمر يقول صعدت يوما بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة. هذه حادثة معينة ما تعرف شو تعللها، كان المكان ضيق محشور، ما بنجعل قاعدة كما يقول علماء الشافعية أنه هذا دليل أن استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط في البنيان جائز. ليش؟ لأن الرسول رؤي. لك هذه الرؤية غير شرعية، هذه الرؤية غير شرعية بمعنى أن الرسول يعني ستر حاله، هذاك طلع لفوق لغرض ما فوقع بصره، يعني هذا الفاعل ما كان مقصودا من الرسول أن ينقل إلى الناس، لكن وقع ونقل، نقل عفو الخاطر. بينما هناك يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هي شريعة عامة. إيه والله هيك صار. إيه صار نعم، لكن ما في عنا ما يجعلنا نطمئن أن هذا الذي صار كان مقصودا منه عليه السلام. وكيف يكون مقصودا وهو بجدراء أربعة ولولا ما ذاك يعني طلع فوق السطح كان ما شافه. حديث ضد هذا التعليل تماما، لكن الحمد لله غير صحيح. الحديث مروي في سنن داود وغيره من طريق السيدة عائشة لكن بسند ضعيف، أنه قيل للرسول عليه السلام أن هناك ناس يكرهون استقبال القبلة ببول أو غائب، أو قد فعلوها؟ استفهام استنكاري. الرسول بيقول أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي إلى القبلة. والله ما يعملها رسول الله عليه، يعني يتعمد ايش تحويل المقعد اللي بيقعد عليه قضاء الحاجة إلى القبلة. كيف وهو يقول عليه السلام في الحديث الصحيح: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. وهذا التفل شو هو بالنسبة للبول أو الغائط؟ فيذكر يعني شيء تافه ما له قيمة، مع ذلك بيقول لك جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. هذا اللي بيعلم الناس الأخلاق الصالحة والآداب الطيبة، بيجي بيقول نكاية بهدول اللي بيتنزهوا أن يعملوا بقوله: فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. والحمد لله هذا حديث ضعيف. في البنيان يعني. وجود الجدار وداخل الدور. بس حولنا احنا عندك ما استحولنا. بعدين قلت لي انت انك كأنك فهمت على انه داخل البيوت طالما في جدران تحجز عنه. ما اذكرك. لا هذا خلاف خلاف مذهبنا. انه قبل بغض النظر في جدار ما في جدار داخل الدور. هذا هو قلنا الحديث. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا وغربوا. وهذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري وخرجه الشيخان في صحيحهما. بيقول أبو أيوب: فلما أتينا الشام فوجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة، فنحن نستغفر الله. هذا دليل من الراوي أنه هذا حكم محكم ثابت، ولذلك بيقول المراحيض موجهين إلى القبلة لكن نحن نستغفر الله. شيخنا موضوع شرق وغرب، ونحن في تصميم البيوت والأبنية مرات بكون اتجاه قطعة الأرض ما تحكم شرق وغرب، مثلا ممكن تيجي زاوية بالنسبة للقبلة. احنا نتحرى انه ما يكون للقبلة، لكن لو زحنا على القبلة مقدار 45 درجة مثلا ما كان شرق او غرب يكفي. انا بقدر اقول يكفي، لكن يجب تحري الابتعاد تماما بحيث يكون الدرجات كلها متوجهة الى عن القبلة الى الغرب او الى الشرق. مثلا ان القبلة بينه وبين القبلة 1500 متر، انا ازيح حصنتي واحد من هون بتزيح معناها هذا كيلومترات عديدة. كيلومترات عديدة لهناك. هذا اللي انا يعني لما بزيح لبقالي 45 درجة بتروح على ليش؟ كيف؟ قل هذا كلام لا يستقيم أستاذي، وإلا كان الواحد ما بحكم على صلاته بالبطلة، لأنه إلا يزيح هيك أو هيك. لا تزيح 5000. لا بس هو الحقيقة لا، الدرجة اللي أنت الآن لما تصلي الاتجاه القبلة وكذا الشمس، طبعا أنت أخذت الاتجاه العام والصحيح. لما أنت تنحرف عنه بزاوية تستقيم لسبب بسيط، لأنه أنت حرفت بالظاهر هذه الزاوية. يعني هسه القبلة مثلا 23 درجة شرق الجنوب بالنسبة لعامة، يعني لو وقفت مثلا بدال 23 30 درجه انحرفت 7 درجات تصير انت مستقبل ابو ظبي. بس ابو طاهر بيقصد في كلامه الكعبه. الحديث مو هذا اللي بيقصده، الجهه نكال الجهه كلها يقصد الجهة كل المسافة. أنا قال لذلك منقول هو مثل ما قلتوا أنتوا، إذا انحرف من هون سنتي كيلوات صحيح، ولذلك يجب أن يكون انحراف بحيث تصبح الجهة كلها عن يسارك أو عن يمينك. وإذا كان في حرج مرات، لأنه يعني إفرازات قطع الأرض عندهم زي هون مثلا القطعة هذه هناك الشمع الصاف، فصارت القبلة بدنا نقول البيت عندك كيف صارت قبلة فيها انحراف يعني، فعلى هو خطوط البناء هون من الصعب جدا إذا بدنا نشرك البناء كله إن نحاول نخلي اتجاهات الجدران شرق وغرب. ما أظن، وأنا ما تأخذني قد أعتدي عليك، قد أعتدي عليك باعتبارك مهندس وأنا لست مهندسا. المكان اللي فيه المرحاض قديش مساحته؟ أعطي مسافة بالنسبة للبيت هذا مترين في متر ونص، مترين في مترين يعني 4 متر أو 3 متر 4 أمتار. إيه لا يمكن أن تحول هذا المرحاض في هالمترين في مترين عن القبلة تماما. يعني نفس المقعد بالذات مش الغرفة كغرفة. طبعا لك شو نحن نتكلم الجلوس يعني الجلوس ويعني كلها تكون كنتوا عم تتصوروا البناء ولا المقعد؟ طيب فإذا وين الإشكال؟ هو المقعد لأنه عادة ملاصق للجلوس. هذا هو هذه المشكلة اللي نحن نشكو منها دائما. النظم القائم اليوم نظم غير إسلامي. لا بس من اليسير الصحيح انه في هالمنطقة هاي بالذات. ما انا ما شو بدنا اكثر من هيك؟ سهلة اذا ما كنت معتديا. لا والجلوس شيخ هو نفس الشخص الجالس يعني كيف يجلس هو يعني قاضي الحاجة هو يحرف حاله. هذا لا هذا إذا أمكن. هذا إذا أمكن. لكن لا هو إلا يجلس. أخي دائما في قاعدة من الفقه سبحان الله كما أقول أنا وإن كنا حديثا إنما الأعمال بالخواتيم. ما أدري أنت كنت معنا ولا لا. بيت أبو ليلى. كنا في أمس عند أم محمود. أول أمس عند أبو محمود الصوفي الصوفي اللي بده يستلمك لشيخه. إيه لا كنا بيت أبو ماهر. بيت أبو ماهر وكتبنا على كل حال. أنا بكرر هذا الكلام والآن جاء أوانه أنه من فضل الإسلام أنه صحيح بيعطينا أحكام بيعطينا قواعد، لكن القواعد نحن نستثمرها حتى في أمور دنيانا. فأنا كثيرا ما أستعمل قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم، وقد قاله بالنسبة لوفاة الإنسان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره. إنما الأعمال بالخواتيم. ممكن بقى نحن هالحديثة ننقلها في أمور دنيوية. وبقول أنا واحد بيجيب لي مثلا عامل بزكيني اياه بالاخر بقول له انما الاعمال والخواتيم اصبر نشوف شو النهايه الى اخره. والله اكلها المره هذه. اكلها المره هذه اكلها. المهم فاردت ان اقول التاسيس اهم من التفريع، هي كمان قاعده اصوليه فقهيه. فنحن بدنا ناسس المقعد بحيث أن الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن أنفه، مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلة فأنت لا تستقبل قبلة، هذه قضية مش عملية. فنحن بالأصل بدنا نأسس على وفق إيش الشريعة. ولذلك فأنا أرجو من الأخ طاهر أنه فليبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم يحطوها اخوانا المهندسين في بالهم القضيه هي. والله بنحطها بس المشكله كمان هلا صحيح يعني لما يجي عندك زبون متعاون متفاهم معك بالنسبه للاتجاه تقدر تحرف له المقعد داخل المرحاض. طيب اما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح معه الموضوع يعني من نوعيه الشخص انت بتحاول قدر الامكان تبعده عن القبله بس ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي احطه في داخل الغرفه محروف 30 درجه هيك. أيه. ما بتعاون معك يعني ولا ممكن انه يجاوب. اي وانا نعم ذنبه على جنبه قراره. لا مش ذنبه على جنبه هو. لا المهندس المهندس عم يحطها اللي هو بالنسبه لطاهر نزلها عنده على موقع محروف 30 درجه هو عندما يريد أن ينفذ ذاك الرجل ما اقتنع بالخط المهم، مش هو المهم خطط على الشرع وهذاك ما نفذ. طيب هو رفع المسؤولية لكن هو عم يقول ما بيجاوب معي، فكأنه أنا فهمت منه أنه مثلا ما بيجاوب فأنا مضطر أنه خطط له. بحدود أنا مرات بالتخطيط زي ما حكينا بتقدر تنحرف نصف زاوية قائمة مثلا بدون ما يظهر عليك أنه عم تحاول تتحرى شيء معين. أما إذا عم تتحاول تتحرى الزاوية بالذات رح يصير في إشي واضح في تصميم الحمام وهالمحاضة غير طبيعي يعني. هو نحن ليش غرباء؟ لأنه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة، يعني مش شرط يعني أنه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، يكون مسلم في معاملته للناس. نعم بقول هون يزيل عنه الحرج والإثم أنه يبين رأيه، قول أنا بدي أكون هون لأنه هذا الشرع. هو إذا ما أراد أن يطبق بس أنت إذا تعرف أنه ما بيقتنع بالشرع بدك تقول له هاي تناحي جمالية هيك ألطف يعني. لا هو بالنسبة له المألوف دي بحكاية بيقولش عنده أنه تكون هيك، أنت تقول له أنا عامل لك إياه هيك لأنه الشرع يقول هيك. هو بعدين إذا ما أراد ينفذ خلص دمه على جنبه الحقيقة. إيه بس هون في شرط بالنسبة له ما يتجاوب معه في التخطيط. لا لا مجاوب هو يعني هو يلقي كلمته ويمشي، يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى، بعدين هذاك يستغل. اما هو يعدلها يعني انصاف حلول مثل ما سمعت انفا، يعني بحرف شوي شوي بحس انه تنطل عليه، ويعني نحن طبقنا الشراء. لا مو هيك الحديثين اللي سأل كنا نحكي عنهم في السيارة طلعوا الاثنين ما هم في هذا حديث او مثل القبلة. ممكن تشوف لي ام الفضل جالسة ونايمة وصار صار صار وقت مشان بقى تكون جالسة تستقبلنا. يعني ما الحديث فيها حول مسألة استقبال القبلة واستدبارها، أظن في بعض المذاهب يقولون حتى استقبال الشمس واستدبارها أيضا لا يجوز. أي نعم هذول الحنابلة. أنا عندنا سؤال حول أحاديث الواردة في أن الخلافة في قريش. نعم شو الحكم منه وشو أثره علينا في الأيام اللي احنا فيها؟ أما شو الحكمة فأنا ضد الذين يسألون عن الحكمة وبتعرفوا السبب، إذا ما بتعرفوا حتى أشرح لكم كويس. أما كيف أحيانا خلينا الحكمة إن بدت يعني ما ليش، لكن نحن ما من أيد الأسئلة كلها ولو كانت الحكمة ظاهرة، خاصة أنه الحكمة اللي قالوها بالنسبة لهذا الحديث مضى زمانها، لأنه قالوا أنه هذا باعتبار أنه العرب كانوا يخضعون لقريش، وكانت قريش يعني مثل شخص في قبيلة شيخ، فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل فكانوا يخضعون لهم، فهذا ربط سياسي شرعي في آن واحد. إلا ما في عرب ولا في قريش ولا في قضية فوضى مثل ما أنتم شايفين في البلد الواحد. لذلك أنا شرحت لكم يمكن أكثر من مرة لم أعد أطمئن لتوجيه مثل هذه الأسئلة لأسباب كثيرة أوضحها. أنا شخصيا قد أسأل عن حكمة في نص فأجيب، نص ثاني فأجيب، نص ثالث لابد ما أعجز. هذول اللي تربوا معي ونشأوا معي انه بيسألوا عن حكمة الشيء وبجاوبهم، يوم انا اقف اقول لا ادري دخلهم بقى الشك في هذا الحكم، هل انا عاجز عن تعليله وتوجيهه وبيان حكمته؟ فانا وجدت عمليا انه هذا شيء مضر. اذا جاءت الحكمة هيك عفو الخاطر ما عندي باني، طبعا الشريعة كلها حكم. أما اتخاذ مذهب كما يفعل كثير من كتاب الإسلاميين اليوم تطلب الحكم حكم التشريع، حتى بعضهم ألفوا بعض كتب هذا هو انحراف خفي جدا وخطر. المهم نحن نقول هذا حكم شرعي، المقصود جمع المسلمين على رجل يكون له صفات عديدة قل ما تتوفر في المرشح للخلافة من هذه الصفات أن يكون عربيا قرشيا. شو الحكمة؟ بيجوز تظهر الحكمة سابقا وما تظهر لاحقا، بيجوز تظهر فيما بعد، لكن احنا علينا نطبق النص الشرعي. شو بقى السؤال المهم في السؤال؟ أثر الأمر هذا على على على وضع المسلمين في العصر الحاضر؟ هذا السؤال ليس بأهم، أنه ما هي شروط الحاكم المسلم يعني الخليفة المسلم؟ هل مثلا يصح أن يكون الخليفة جاهلا بالشريعة؟ طبعا جواب لا. حتى ولو كان إذن نعم حتى ولو كان قرشيا هذا المقصود. إذن لا، إذن يجب أن يكون عالما. طيب ليش نحن نتمسك في اللي جاء فيه النص وعم ننسى شروط أخرى؟ هل يجوز أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ الجواب لا. هل يجوز أن يكون جبانا؟ الجواب لا. هل يجب أن يكون عصاميا؟ الجواب نعم، ما يكون ضعيف الشخصي. فهنا بقى وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه يعملوا ايش؟ موازني عنا واحد قرشي وعنا واحد عربي غير قرشي وعنا ثالث اعجمي، والله هذا قرشي لكنه جاهل، هذا عربي لكنه عالم، سقطنا هذاك، صفينه مع مين؟ مع العربي والأعجمي. نعمل كمان مفاضلة بين دول اثنين، منشوف أيهما بتتوفر فيه المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في الخليفة المسلم، من رشح للخلافة ولو كان أعجميا. لكن وجدنا الأعجمي والعربي مستويان، علينا أن نرشح العربي. وجدنا العربي من قبيلة غير قريش وقرشي متساوين، بس هذا يفوق بالقرشية أو المرشح، ونستأذنكم وجزاكم الله خيرا. نعم، مين اللي بيخليك ترشح؟ هذا سؤال، هذا سؤال بقى. كيف؟ الخلافة فقط ولا في الإمارة عموما؟ لا، الخلافة بس. وإن ولي عليكم عبد حبشي، أي ولي عليكم عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي. نعم شيخ، زيادة، فإن القرشي أوتي قوة رجلين في السياسة والحكم بهذا المعنى. أي نعم، هذه الزيادة صحيحة؟ والله أنت ذكرتني فيها الآن، بس ماني مستحضر إذا كانت صحيحة ولا لا، بلكي إن شاء الله هي في الرواية الجزء الثاني، لكن لا أنا يعني أذكر كأنها صحيحة يعني. بس سؤال الوائف، الوائف يلا. الحمد لله الله يسر لي اني عم بعمل ماجستير في العمارة الإسلامية. هلا في استاذي قبل ما اجي اقترح علي فكرة، قال انه الصلاة فيها اشياء، فيها رموز مثل المتابعة، يعني ممكن نستفيد منها ونحلل الرموز في الصلاة ونستعملها في تخطيط المدينة العربية الإسلامية. هل يجوز ذلك أن نجي نحن نأخذ الصلاة ونحللها ونستعملها في تطبيق؟ والله هي بدها توضيح لحتى نشوف كيف هذا يمكن، وهل بناء على ذلك يجوز أو لا يجوز. هذا الكلام مش واضح عندنا. يعني أنا اللي أعرف أن الصلاة هي عبادة، فهل يجوز الواحد أن يجي مثلا يحلل الصلاة مثل هي الصلاة مثل الركوع مثل السجود، فهي في عملية تتأبغ، فيستعمل الوضع كوضع مثلا كفكرة رئيسية لتخطيط المدينة؟ كيف هذا يكون يعني؟ مثلا كيف يكون؟ مثلا تأخذ قطعة الأرض أو تأخذ موقع أو بلوك نفسه، تعمل على أساس أنه سيمتري، على أساس أنه يعني ربط فلسفي بين الصلاة وبين أشكال هندسية، يعني يحاول يعمل ربط. يعني هذه الأشياء لا يمكن تحقيقها إلا بإدخال الصلاة؟ لا طبعا لا. فإذا بس هو القصد تحسينات بدهم يعني تحسينات إسلامية في العمارة يعني القصد منه أنه ربط فلسفة الصلاة في يعني إظهار فلسفة الصلاة في العمارة فحذلق أنا خايف تكون القضية هاي شفت الكتاب تذكرت هل مصور صورة ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا إله إلا الله هذا هو المراد والله أعلم هذا والله شيء بيخوف السلام عليكم على هاي ركوع على هاي السجود وعلى هاي كذا والآن مع جلسة ثانية انتهى التسجيل المتفق عليه. والله قلت الأخ السعودي هذا يا شيخ بارك الله فيك الشيخ عبد العزيز في المسائل الغير الشرعية إذا استفتي يعني ما بيعرف طبعا إلا ما يقال له فتنقل له الصورة كذا وكذا لذلك أنا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحدة تنقض الأخرى إحداها بيقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعة والله صدق نعم قال هؤلاء يحرفون والخروج معهم لا يجوز في دين الله وكذا وكذا هذا لما وصلت له الحقيقة كان الله أكبر لكن لما جاء الشيخ رحمه الله حرف عليه يعني الله يكون بعونه هيا موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره بالخير وهنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة أو البطانة السيئة خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقوى ما تكون حسنا هذا انا قلت للقاضي قلت القاضي شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرا بنفسه انما يقرا عليه هذا هو مشكلة والذي يتولى القراءه عليه ان لم يكن امين فيغير فتوى الشيخ الله استاذي لما سافرنا المره الاخيره هذه انا اول مره القى الشيخ من بعد فجلسنا قلت له يعني في رساله البيع كنت ارسلت لك اياها وكذا ما كملت فاذا بالشيخ رين الحصين انت حرفت كلام ابن تيمية قلبته وكذا أنا وأخوي الشيخ صالح شفنا وكذا الله أكبر صار ثورة كبيرة اتق الله هذا أسلوبه هذا ينفر وكذا فقلت الشيخ عبد العزيز قلت له ما وصلتك الرسالة قال ما وصلتك سبحان الله الشيخ سعد أرسلها عادلا فيبدو أنهم يعني هذا خبر هذا خبر متكرر يعني يعني رسائل لا تصل إليه كلها نعم ما يريدون من هو كانت الرسالة معك قرأتها أنت علي قدر الله ما أدري عاد سبحان الله حتى الشيخ خالد في بيتي أنا والشيخ ربيع وبعض الأخوان زرناه كل من باب تكريمه وكرمه على أساس أنه نكسبه في مثل جماعة التبليغ وكان معه الأخ صالح كان صالح يعني أقدم أما نحن فوجدنا الجفا في داخل بيتي لدرجة أنه تكلم معي قال لي أنت كفرت جماعة التبليغ ولا والله ما ذكرت كفر لا حول ولا قوة يا أخي نحن نتكلم على المنهج ولا نتكلم على هذا صحيح ولا يجوز لنا أن نكفر شخص صحيح هذا السنة والجماعة ما يلزمون لأحد من أهل القبلتين بجنة بأن هناك نوعا آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية لعل ولعل لماذا هذا التكلف حطوا هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها تأخذ القضية قوي كما قال الإمام البيهقي أن هذا الحديث قوي حديث أسماء وحديث عائشة لأنه عمل الصحابيات كان على هذا وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها لا أيضا عقلا وإنما نقلا لأنه وقع ذلك في العهد الأول ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل ردا على بعض أخواننا من أهل السنة في لبنان يعني معلوماتهم في السنة وفي الآثار السلفية محدودة قالوا أنه ستر المرأة لوجهها بدعة فنحن ما نقول هذا نقول هذا أفضل وننصح بذلك لكن ما نتشدد نقول حرام لأنه لا دليل على التحريم طيب غيره شو عندك أورد بعض من كتب في مسألة النقاط زيادة في حديث الخثامية موجود في مسجد أبي يعلى بسنة من غير صحيح هذا إسناد غير صحيح. كنا تكلمنا أظن ما أذكر هذا ما تكلم إذن ما تذكر يعني. أعرف رأيك حتى فيه يعني عجيب. نعم هل هذا صحيح نقول لهذا الأخ؟ عبد القادر السندي أورده بصحيحه. نعم إيه؟ هذا الزيادة هذه غير صحيحة وأنا تكلمت عليها أظن في طبعة التي أعدها الآن من الحجاب ما شفت بعد. هذا لا يصح ومع ذلك اقرأ النص شو بيقول. النص مش أمامك مش أمامك لكن في يعني الزيادة اللي هي أنه جاء يعرضها للزواج أو شيء من هذا. طيب هب أنه الزيادة صحيحة على ماذا تدله؟ عرض الزواج لا بالنسبة لموضوع الخلاف كشف الوجه. طيب من الذي رأى الوجه المكشوف من المرأة التي عرضت نفسها زعمه للرسول عليه السلام لعله يخطبها؟ الرسول عليه السلام أم غيره؟ في غيره. طيب إذا كيف رأى ذلك الحرام؟ هذا يعني يدخل في الكلام السابق تكلف في جر النصوص وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقينا لأني أنا راجعت هذا في مستدفع على الآن ما أذكر شو قلته بالضبط. شو الحديث وش له؟ نعم شو الحديث هو؟ أنه هذه الخفعمية اللي جاء في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار وقفت أمامه امرأة جميلة وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام فقالت له يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه وكان الفضل وضيئا وكانت هي جميلة فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى فنحن نتخذ هذا الحديث حجة قاسم لظهور المخالفين لأنها وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام وأيضا الحج هذه رد على اللي بيقولوا صحيح وجه المرأة ما هو عورة ولكن إذا كانت جميلة وكان الزمن فاسد وإلى آخره فينبغي إيش أن تستر وجهها. نقول شو بدكم فتني أكثر من هيك؟ دخل الشيطان بين المرأة الخثمية وبين الفضل لدرجة أن الفضل راكب وراء الرسول وهو بيأكد نظره فيها والرسول لا يزيد على إيه أنه يصر وجهه للشق الآخر. كان بقول أنا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ حتى قلت لأحدهم افرض هذه القصة وقعت معك تماما يعني أنت في محل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك رديفك وأمامك امرأة جميلة بتسألك شو بتساوي؟ بتقول استري وجهك ولا تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام؟ ما استطاع أن يجاوب لأنه حقيقة محرج موقفه لأنه إن قال أنا بقول استر خالف الرسول عليه السلام وإن قال لا ما بأمرها إذا لماذا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها إذا خشيت فتنة وهي فتنة موجودة. هالقصة في رواية أنه هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيد عن الآن هو دفعها مشان الرسول يشوفها لعله يتزوج بها. هذا ما صحيح. ها؟ هذا المقطع مو صحيح. هذا المقطع مو صحيح. لأنه هن ليش بيجيبوا الرواية هاي؟ فكروا يعني بيخلصوا من الاعتراض تبعي. مع إنه متى دي كان تحت المطر؟ صار تحت المزراب. لو الرسول فقط شافها ممكن يقال هذا الكلام لكن الراوي هو اللي عم يروي انها وضيئه وجميله ولا محرم يا شيخنا كان ايه كمان هذا له جواب لانه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحه لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين فالانتقاب هو شد الثوب هكذا لكن هذا جائز شرعا وهو استدل ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء أنه كانوا كاشفات وجوهن وأن على الجمال، فإذا مر بهن ركب أسدلنا على وجوهنا، فالسدل هذا جائز، أما الانتقاب فهو الممنوع. فلو فرضنا أن هذه الخفحمية كانت محرمة، كان الرسول عليه السلام يقول لها اسدلي على وجهك كما فعلت النساء الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة. ونحن نقول ما في دليل أنها محرمة، هب أنها كانت محرمة، ما في ما يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر، ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة، وهم يتفقون معنا في هذا. لكن الفرق، نحن نقول يشرع السدل استحبابا وجوبا، فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل؟ يعني بيقولوا كانت محرمة. الجواب، المحرمة تمنع من الانتقاب لا من السدل، فمن قاطين. أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر، قال أنه كان ينظر إلى لباسها، هذا أعجب ما يظهر. شو السبب؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية، عم نناقشها مناقشة عواطف. شايفين نحن الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره، شتو بدنا نعالج الموضوع؟ بالتشدد في الموضوع، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها. بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول، العهد الأنور، تجينا هذه الأحاديث بنحاول بقى نلف عليها وندور عليها من أولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماما. أيوة. الدليل قائم على الجهتين، نعم، إن كانت محرمة أو غير محرمة الدليل قائم، قائم لا يزال. أين قلت يقول بعض طلبة العلم أن ستر العورة صلاة من الواجبات وليس من الشروط، وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة، أو الرجل عريانة ولكنهما يأتمان فقط، ما مدى صحة هذا الكلام جزاكم الله؟ الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا، أليس كذلك؟ الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها فلا صلاة لها. فما وجه السؤال إذن؟ لا يقبل الله، ماذا نفهم؟ لا يقبل، أجاب بعضهم يا شيخنا بأن لا يقبل لا تفيد عدم الصحة وعدم الاستجاء. شو الدليل؟ الدليل أنه بعض الحديث وردت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها رفض لا يقبل، كقوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما، قال هنا هذا لا ينفي الإجزاء. شو الدليل؟ مكانك راوي، مكانك راوي. شو الدليل انه لا انه هاي الصلاة صحيحة؟ نعم، هم يقولون هنا لا لا مقبول. مش هنا، هناك هناك. شو الدليل انه هناك الصلاة مقبولة؟ او عفوا صلاة صحيحة، من اتى عرافا نعم لا تقبل له صلاة 40 يوما. شو الدليل انه الصلاة صحيحة؟ الدليل انها صحيحة، اننا لا نقول لمن ذهب الى عراف لا تصلي، وليس هناك من أهل العلم من قال إنها باطلة. الله أكبر، هو هيك معنى الحديث؟ معناها إذا صلى لا تقبل صلاته، مش معناها نقول له لا تصلي. إذن فهي لا تقبل، لا تقبل طبعا، مش منقول أنا غير ما قال الرسول، يعني غير صحيحة، غير صحيحة طبعا. وإذا سألنا نقول له صلي. يعني أستاذ شوف انتبه، نحن لما من أول النص ما بيجوز أوله إلى الدليل، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر، فالأوامر الأصل فيها الوجوب، إذا أن هذا ليس الوجوب فلا بد من دليل. لما نقول لا تقبل الصلاة في نص ما ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة، بدنا الدليل. إذا وجد الدليل قلنا بمقتضاه، وجمعنا بين الإيمان به وبين إيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟ لا. لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين،

لا في يا شيخ انا صح له يعني شو يعني يعني شو عامل ميزان يعني شيخ مجلس استنى لا هذا الماشي مع كيف تمشي بالنسبه للتوجه للقبله شيخنا بالنسبه التوجه الى القبله نعم شرط شروط صحه الصلاه اي نعم كما يذكر يعني في الكتب اي نعم ايش الدليل على هذه المساله ما في عندنا دليل بالمعنى الأصولي إلا شيء في القراءات وماذي 30 أو 40 سنة إذا أمر الله بشيء هذا الشيء ليس مأمورا به إلا في خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه فيدليل الشرطية مفهوم هذا الكلام ولا في غموض؟ يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة إلا في الصلاة شايف؟ فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة وهكذا قص على ذلك فإذا أمر الله بشيء مثل هذا لخصوص الأمر الذي هو جزء منه فهذا قرينه على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه وكذلك يقال من اسم الركوع والسجود ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع لا صلاة لمن لم يسجد ما في عنا هيك أدلة أبدا لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة فلا تكون إلا في الصلاة أي نعم ولا تتم الصلاة إلا بها إلا بها وهناك شيء آخر ممكن أن ندعم به ما سبق وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حجة وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن تفضل ايش هو يا سيدي لا لا نص قرآني حول ماذا حول القبلة ليس البحث في هذا بارك الله فيك طول بارك البحث ليس انه في امر في القرآن باستقبال القبلة ولا لا سامحك الله ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة في الصلاة أم لا يوجد أمر ليس البحث في هذا البحث هل الأمر هذا يفيد الركنية أم لا إن شاء الله وضح لك لأنك الظاهر ما كنت معنا يا أبو باهر دكتا لأن الشيخ لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لأنهي شغله أول ما صرحت الكيس يعني أجل الشيخ قلت كان الله في عونك قال انتم ذو فيها صار لك ربع ساعة هذا أنت كل مخلي يسجل لا تكلم في الشغية تسجل يعني أشياء وشياء خلي يعني حتى الناس يعرف الشيخ ناصر أنه مضحك وبوخ الكيس لا مو بسأل أبو ليلى بعض أشخاصه مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد يمكن ابن بنته بدأ يغيله طالع مش ذي هل واحد من كنت أبو ليلى كنت مسجل الأشياء إذا ما عم بقاقل الولد تروح تسعى طول من البشريق قلب حتى يعرف أنه شيخ حلول على الأطفال برضو منيحة أنه أبو ليلى بالذات يسجلها الله يبارك في عمرك يا شيخنا.